الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، أي ما يتعلق بصلاة العيدين من أحكام. والعيدان يومان عظيمان من أيام الله عز وجل المباركة، يمران في كل عام، ففي كل عام عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وكل من العيدين مرتبط بطاعة عظيمة وعبادة جليلة. عيد الفطر مرتبط بصوم رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام. ولهذا يسمى العيد الذي يلي رمضان يسمى عيد الفطر، أي الفطر من رمضان، سمى عيد الفطر أي الفطر من رمضان، وهو فرحة بإتمام عبادة الصيام وإكمالها، وما كان فيها من قيام وصلاة لليل وذكر لله وتلاوة لكتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فهو فرح بإتمام الطاعة، فرح بإتمام الطاعة وإكمال العبادة. وعيد الأضحى مرتبط بالحج، والحج يحصل في العام من بعض المسلمين وليس من كلهم، لكن المسلمون في البلدان يشاركون الحجاج في يوم العيد بذبح الضحايا، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا، والناس في عموم البلدان يتقربون إلى الله بذبح الضحايا، ولهذا يسمى عيد الأضحى. وسيأتي بعض الأحاديث التي تتعلق بالأضحية التي تقدم في ذلك اليوم قربة لله سبحانه وتعالى. وهذان العيدان ولا ثالث لهما في السنة هما أعياد المسلمين، وهي أعياد قائمة على الإيمان والطاعة لله والتكبير والتعظيم لله وحمده سبحانه وتعالى على نعمائه، والفرح القائمة على الفرح بإتمام الطاعة، قائمة أيضا على رجاء القبول. ولهذا السنة ماضية من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا يوم العيد يقول الواحد منهم للآخر: تقبل الله منا ومنك. فهو يوم تبادل دعاء، ويوم تواصل وإخاء، ويوم محبة ومودة، ويوم تعاون على الخير، ذكرا لله وشكرا وحمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى. و هذه الترجمة باب صلاة العيدين لا تتعلق بأحكام العيدين عموما، لأن العيدان لهما أحكام جاءت بها الشريعة، وإنما يتعلق بأحكام صلاة العيد خاصة، تعلق بأحكام صلاة العيد، خاصة لأن الأبواب التي نحن فيها كلها أبواب ماذا؟ أبواب الصلاة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الخوف وهكذا. فنحن في أبواب تتعلق بالصلاة، ولهذا فإن هذه الترجمة خاصة بالصلاة، صلاة العيد والأحكام التي تتعلق بها والسنن ونحو ذلك. والعيد سمي عيدا من العود لأنه يعود في السنة ويتكرر مرتين، فسمي عيدا من عوده وتجدده وتكرره كل عام مرتين. قد قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، لأنه يعود في كل سنة بفرح مجدد. وهذا كلام عظيم في وصف العيد وبيان حقيقته، لأنه يوم يتجدد فيه الفرح للمسلمين، يوم عيد الفطر بإتمام عبادة الصيام، ويوم عيد الأضحى بإتمام الأعمال العظيمة التي في العشر الأول من ذي الحجة. ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العشر، ومن وفقه لله عز وجل الحج فأيضا هذا فرح عظيم وكرامة عظيمة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. الحاصل أن العيدين يوم فرح، فرح بالطاعة والعبادة، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بدأ في أحاديث هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة. وبمناسبة البدء بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر، فإني أشير إلى أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في هديه يوم العيد، وهو هدي قائم على السنة والاتباع، وكان شديد التحري رضي الله عنه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند ثابت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشهد الفجر مع الإمام أي يوم العيد، يشهد الفجر مع الإمام أي في المسجد يوم العيد، ثم يرجع إلى بيته، ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة، ثم يغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلى، ثم يخرج حتى يأتي المصلى. وهذا فيه استحباب التهيؤ للعيد بالاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، ثم على هذه الهيئة الحسنة الجميلة يتوجه إلى المصلى لأداء هذه الصلاة العظيمة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذه السنة، هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ في العيدين بالصلاة قبل الخطبة، ثم تكون الخطبة بعد الصلاة. وقد حصل في خلافة بني أمية، بعض خلفاء بني أمية قدم بعضهم الخطبة على الصلاة، قدم الخطبة على الصلاة، لأنه وجد أن كثير من الناس أو أكثر الناس ينصرف بعد الصلاة ولا يستمعون للخطبة، فقدمها من أجل أن يكون استماعهم للخطبة متأكدا، لأنهم سيضطرون لانتظار الصلاة فيستمعون للخطبة، فقدمها لأجل ذلك. وأنكر ذلك غير واحد من الصحابة، وبينوا أن السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده أن الصلاة أولا ثم الخطبة، ولهذا سيأتي معنا أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى أن الصلاة أولا ثم الخطبة. قال: يصلون العيدين قبل الخطبة. ثم الحضور أو الاستماع للخطبة لم يأتي إلزام فيه مثل ما في خطبة الجمعة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن أراد أن ينصرف ولا يجلس لسماع الخطبة، رخص له في الانصراف. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب، يعني بعد الصلاة، إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. يعني ليس إلزاميا. وهذا الذي قدم الخطبة على الصلاة ليلزم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل خير من أراد أن يجلس، والجلوس لا شك أنه أفضل وأخير للعبد وأنفع له، لكن ليس أمرا متحتما أو أمرا إلزاميا. قال: من أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وصلاة العيد ركعتان، تفتتح الأولى منهما بسبع تكبيرات على التوالي، منها تكبيرة الإحرام، والثانية بخمس تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من الركعة الأولى. ولم يأتي في المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر شيء يقال من الذكر أو الدعاء بين كل تكبيرة وتكبيرة، لكن جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه بين كل تكبيرتين يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما. وهذه التكبيرات من السنة في الصحيح من قولي أهل العلم أن ترفع اليدان مع كل تكبيرة، لأن رفع اليدين مع كل تكبيرة ثبت من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو معروف بشدة تحريه للاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب. التكبيرات التي في الركعة الأولى سبع والثانية خمس، هذه من السنن، ولهذا لو ترك الإمام سهوا أو نسيها فإنه لا تبطل الصلاة، الصلاة تامة، لكن فاته يكون ماذا؟ فاته سنة من سنن الصلاة. فهذه التكبيرات ليست من الواجبات ولا من الأركان، وإنما هي من سنن الصلاة، فلا تبطل الصلاة بتركها. وأيضا ثبتت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وأيضا ثبت عنه أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، والثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. وهذا فيه مثل ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الخطبة بعد الصلاة، قال: خطبنا بعد الصلاة. ومن مضامين تلك الخطبة التي يشير إليها البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، فلا نسك له. هذا أولا يستفاد منه فائدة مهمة جدا تتعلق بخطبة العيد، وهي أن الخطيب يجدر به ويحسن أن يضمن خطبة العيد الأحكام التي تتعلق بالعيد والتي يحتاج الناس أن يذكروا بها، تعليما للجاهل وتذكيرا للناس وتنبيها للغافل، فيحتاجون إلى ذلك، يحتاجون إلى ذلك. ولهذا ينبغي أن تضمن خطبة العيد بعد بعض الأحكام التي يعني يحتاج الناس إلى التذكير بها والتنبيه، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. وكما هو معلوم العهد بالعيد يطول، العهد بالعيد يطول، المدة الزمنية تطول، فهذه المدة الزمنية يعني عرضة لأن الإنسان ينسى، حتى لو كان يعرف بعض الأحكام قد ينسى، فمن المهم أن يذكر، خاصة الأحكام المهمة يذكر بها الناس في هذه الخطبة تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال في خطبته: تلك من صلى صلاتنا، يعني صلاة العيد، ونسك نسكنا، على هذا الترتيب، صلاة ثم نسك، مثل ما جاء الترتيب في سورة النحر: فصل لربك وانحر. بعض المفسرين قالوا: صل لربك صلاة العيد، وانحر أي الأضحية أو الهدي بعد الصلاة، فتكون على هذا الترتيب، فلا تقدم الأضحية على ماذا؟ على الصلاة، لأنها إن قدمت على الصلاة قدمت على وقتها وفعلت في غير وقتها، ويكون الحال مثل المصلي الذي صلى قبل دخول الوقت، مثل لو أن رجلا صلى الظهر الساعة 11 حتى لو قال ظننت أن الوقت دخل يقال له تعيد الصلاة، لأنها وقعت في غير الوقت، وقعت في غير الوقت. وهذه الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة وقعت في غير وقتها فلا تكون نسكا، لا تكون أضحية. إذن ماذا تكون؟ شات لحم، شات لحم يعني مثل الذبائح التي يذبحها الإنسان في أثناء العام، مثلها تماما، ليست أضحية، ليست نسكا. النسك له وقت، لو كان الذي ذبح نية طيبة ومقصده حسن يشفع له ذلك؟ يشفع له حسن قصده؟ مثلا لو أن إنسان قال: والله أنا أعرف، لكن من باب المسارعة في الخيرات واستبقوا الخيرات، أنا أريد في هذا اليوم المبارك أن أكون السابق في هذا الخير وأذبح الذبيحة مبكرا قبل الصلاة، وتكون شاتي أول شات تؤكل في هذا اليوم. لو أن إنسان بهذه النية الطيبة، هذه نية طيبة ومقصد حسن، هل يشفع له ذلك؟ لا. سيأتي معنا ما فيه التنبيه على هذا الأمر. قال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا. النسك هو الذبح. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: فقد أصاب النسك، أي أن شاته تكون نسكا لأنها في الوقت، ومن نسك يعني ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فلا نسك له، وشاته تكون شات لحم، وشاته تكون شات لحم. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب راوي الحديث رضي الله عنهم: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة، نسكت شاتي قبل الصلاة. لاحظ الآن فعلا الحاجة ماسة جدا في صلاة العيد أو في خطبة العيد أن ينبه الإمام على بعض الأحكام التي تحتاج إلى تنبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نبه وجد هذا الصحابي قد ذبح قبل الصلاة، قال: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة. وعرفت إيش السبب؟ عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. اليوم يوم أكل وشرب، اجتهد رضي الله عنه وأرضاه، اجتهد وقال: اليوم يوم أكل وشرب، وأحب أن تكون شاتي أول شات تذبح وتؤكل. وأكل منها قبل الصلاة، أكل منها قبل الصلاة، ذبحها قبل الصلاة وأنضج منها شيئا وأكل قبل الصلاة. الآن لو تلاحظ في هذا الصحابي رضي الله عنه نيته ما هي؟ نية طيبة، وقصده قصد حسن، ومراده المسارعة في الخيرات والمسابقة في طاعة الله. والنصوص جاءت حاثة على ماذا؟ على المسابقة والمسارعة في الخير. لكن لما كانت هذه المسارعة جعلته يقدم الأضحية على وقتها المقرر شرعا، لم تكن أضحية مجزئة. قال: فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، أكل منها قبل أن يأتي إلى الصلاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. لاحظ الآن، الرجل اشترى الأضحية وهيأها وأعدها لهذا اليوم، واعتنى بتعليفها وتجهيزها، والذي حصل من أنه قدم الأضحية بدلا أن يذبح بعد الصلاة، ذبح قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم، ولم ينفع أو لم يشفع له نيته الطيبة وقصده الحسن. هذا يقتضي وقفة مهمة جدا في معالجة كثير من البدع التي يقع فيها الناس. كثير منهم يقع في البدعة بنية ماذا؟ سيئة أو حسنة؟ كثير منهم يقع في البدعة بنية سيئة أو حسنة؟ نعم، بنية حسنة، نية طيبة ومراد طيب، لكن هذا المراد الطيب لا يشفع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا في هذا الباب قاعدة فيصل جامعة، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما قال إلا إذا كانت نية طيبة، ما قال إلا إذا كانت نية طيبة وقصد حسن، ما استثنى. ولو كان في هذا العموم استثنى لاستثنى عليه الصلاة والسلام، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنى رد أي مردود على صاحبه، غير مقبول منه. في زمن الصحابة حصلت قصة عجيبة رواها الدارمي بسند ثابت في سننه، أن جماعة اجتمعوا في مسجد من أجل ذكر الله، وأمامهم حصى، أمامهم حصى، كل واحد أمامه تحديدا 100 حصى مجمعين أمامهم، وعليهم رجل قائم، عليهم رجل قائم، فيقول: سبحوا 100، فيبدأون بالحصى سبحان الله سويا، كل واحد ينقل الحصات إلى الجنب الآخر ويسبح إلى أن تنتهي 100 حصى. ثم إذا انتهت من الجميع قال: كبروا 100، فينقلون الحصى إلى المكان الأول حصاة حصاة، سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن يكملوا المئة. إذا انتوا قال هللوا مئة، بدأوا بعد الحصى مرة أخرى إلى أن يكملوا مئة، سبحوا مئة. هذه الكلمات التي كان الرجل القائم عليهم يأمرهم بها ما هي؟ أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر. يعني لم تكن ألفاظ مخترعة أو أشياء محدثة، بل الألفاظ أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فبلغ ذلك ابن مسعود ودخل عليهم وعندهم حصى يعدون به مئة، عدد مضبوط. قال عدوا سيئاتكم، عدوا يعني بهذا الحصى سيئاتكم، فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، لكن عدوا بهذا الحصى سيئاتكم. ثم قال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. اختاروا واحدا منهما، لأن هذا العمل ما كان يفعله الصحابة، فأنتم واحدا من اثنتين، إما أنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، يعني عندكم علمه عند الصحابة. هل يجرؤون يقول لا، يقول نعم عندنا علم ما هو عند الصحابة؟ ما بقي الخيار إلا ماذا؟ إلا الخيار الأول، لقد جئتم بدعة ظلما. فماذا قالوا؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا لسان حال أكثر الذين يقعون في البدع، ما أراد إلا الخير، ما أراد إلا عبادة الله، ما أراد إلا التقرب إلى الله. فهل يشفع له هذه النية وهذا القصد؟ قال والله ما أردنا إلا الخير. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال كلمة عجيبة، قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ وهل كل من أراد الخير أدركه؟ ليس كل من أراد الخير يدرك الخير. من الذي يدرك الخير؟ من هو الذي يدرك الخير؟ هو الذي يزم نفسه بزمام إمام الخير محمد صلى الله عليه وسلم، مهتديا بهديه، مقتديا بسنته، متمسكا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول ابن مسعود في أثر آخر اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحاصل أن هذا الصحابي رضي الله عنه لما ذبح أضحيته قبل الصلاة ومراده حسن ونيته طيبة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقصده الحسن ونيته الطيبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، أي ليست أضحية. قال يا رسول الله، قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا. العناق هي من المعز ما لم يتم سنة، ولا يجزي من المعز إلا ما أتم سنة في الأضحية، ومن الضأن لا يجزي إلا ما أتم ستة شهور، ومن البقر ما يجزي إلا ما أتم سنتين، ومن الإبل ما يجزي إلا ما أتم خمس سنوات. فقال عندي عناق، يعني ما بلغت سن أن تجزي في الأضحية، ويعرف هذا الحكم. قال إن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، هي أحب إلي مش يعني نفيسة ومعتني ربما بتعليفها ونحو ذلك. قال هي عندي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ يعني أذبحها الآن الذي هو بعد الصلاة. قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. يعني هذا حكم خاص بهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ثم أورد حديث جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم النحر يوم عيد الأضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي صلاة العيد ثم خطب، والأحاديث كلها تأتي الخطبة بعد الصلاة، ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، فليذبح أخرى مكانها، لأن وقت الذبح ينتهي، وقت الذبح يبدأ بانتهاء ماذا؟ بانتهاء الصلاة، ما يكون قبل الصلاة، إذا انتهت الصلاة بدأ وقت الذبح، بدأ وقت الذبح، أما قبل الصلاة فإنه لا يبدأ. صلي وانحر، فصلي لربك وانحر، الصلاة أولا ثم النحر، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، الصلاة أولا ثم النحر، فمن ذبح قبل الصلاة فهي غير مجزئة لأنها في غير الوقت، مثل الذي صلى قبل دخول الوقت يؤمر بالإعادة، فالذي يذبح قبل دخول الوقت أيضا يؤمر بالإعادة. قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، قول من ذبح قبل أن يصلي هذا يستفاد من أن وقت الذبح متى؟ بعد الصلاة، فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فليذبح بسم الله أي متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال فليذبح بسم الله، الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فتذبح بسم الله أي يقال عند وضع السكين لإجرائها على الذبيحة يقال بسم الله، والباء في بسم الله باء الاستعانة أي أذبح مسميا مستعينا بالله متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى. وهذا فيه في التسمية فيه الاستعانة، تسمية فيه الاستعانة، والقصد في الذبح ما هو؟ التقرب لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نعلم أن العبودية التي تتعلق بالذبح، العبودية التي تتعلق بالذبح نوعان، وفي كل منهما أيضا يقع الشرك. النوع الأول الاستعانة بأن يسمي، يسمي يقول بسم الله، والباء في بسم الله باء الاستعانة أي أذبح مستعينا بالله متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني التقرب الذي هو قصد الله بالذبيحة، فصلي لربك وانحر أي لربك مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولهذا الشرك الذي يكون في الذبائح يقع تارة في الاستعانة بأن يذكر عليها اسم غير الله، وتارة يكون في القصد بأن تذبح تقربا لغير الله سبحانه وتعالى. قال فليذبح بسم الله. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فواعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من صطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا نظير ما تقدم في كل الأحاديث التي مضت أن هديه عليه الصلاة والسلام الصلاة أولا ثم الخطبة. قال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة. وهذا يستفاد منه أنه ليس في صلاة العيد أذان وليس فيها إقامة وليس فيها أيضا قول الصلاة جامعة، لا أذان ولا إقامة ولا أيضا أن يقال الصلاة جامعة. الصلاة جامعة تقال في مثل صلاة الكسوف، لأن شيء ما يعلم به كل الناس فينادون حتى ينتبهوا ويعرفوا أن ثمة كسوف وأن الصلاة اجتمع لها الناس في المسجد فينادون، لكن العيد كل الناس يعرفون، كل الناس يعرفون وقته ويعرفون، فلا حاجة إلى أن ينادى الصلاة جامعة. ولهذا يقول ابن القيم في كتابه الزاد: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. والسنة ألا يفعل شيء من ذلك، والسنة ألا يفعل شيء، يرحمك الله، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال أي معتمدا عليه، وخطب الناس فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، أمر بالتقوى وحث على الطاعة. التقوى هي خير الوصايا وأعظمها، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم، فهي أعظم الوصايا وأجلها، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. إذا قرن مع التقوى البر أو الطاعة مثل ما هنا، تكون التقوى في ترك المنهي، والذي قرن بها في فعل المأمور، فيكون المعنى في قوله فأمر بتقوى الله أي حث الناس على تجنب الآثام والحرام والبعد عن كل ما يسخط الله، وحثهم على الطاعة أي رغبهم في العبادات وحسن التقرب إلى الله بالصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك من الطاعات. ووعظ الناس، والموعظة هي النصيحة المصحوبة بذكر الوعد والوعيد، مثل ما في قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه موعظة، لأن يذكر الحكم ويذكر تخويف وترهيب منه، أو يذكر الحكم المأمور به ويذكر ترغيب فيه ونصوص تحث عليه، هذه يقال لها موعظة. الموعظة يحتاج إليها المعرض، لأن الدعوة فيها تدرج: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الموعظة يحتاج إليها المعرض، والمجادلة بالتي هي أحسن يحتاج إليها المعارض، يحتاج إليها المعارض، يذكر له الحكم فيعترض بشبهات، هذا يحتاج إلى مجادلة حتى تزال عنه الشبهات. قال: ووعظ الناس وذكرهم، والتذكير نافع غاية النفع للمؤمنين، كما قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: ثم مضى حتى أتى النساء ومعه بلال، فوعظهن وذكرهن مثل ما وعظ الرجال ومثل ما ذكر الرجال، وقال: تصدقنا، حث النساء على الصدقة. وهذه مسألة، تصدقنا ينصح بها كل امرأة، لأن هذه الصدقة سبحان الله باب إصلاح للمرأة. الصدقة تصدقن، هذا باب إصلاح المرأة، لأن انتبه للذي سيأتي بعد الأمر بالصدقة، قال تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. إذن الصدقة ما شأنها هنا؟ ما شأنها؟ تصلح المرأة، تصلح المرأة وتجعل منها بإذن الله امرأة صالحة متقية الله عز وجل ومتقية النار. والصدقة تطفئ غضب الرب وشأنها عظيم جدا. قال تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم، أكثر حطب جهنم يعني أكثر أهل النار. وهذا أمر مخيف جدا للمرأة الناصحة لنفسها عندما تسمع أن النساء أكثر أهل النار، يخيفها ذلك فتبحث عن ماذا؟ عن العلاج. ولهذا قامت امرأة ناصحة مريدة للخير من صفة النساء، قامت امرأة من صفة النساء. ما معنى من صفة النساء؟ قد يكون المعنى جالسة في الوسط، في وسط النساء، ممكن يكون هذا المراد. ويمكن أيضا تكون من النساء، من صفة النساء، لا هي من علية القوم ولا من أدنى النساء، من الوسط في المكانة والشأن. فيحتمل أن يكون من صفة النساء في الجلوس في المسجد أو في المصلى في وسط النساء، أو من صفة النساء يعني في المكانة والمنزلة. سفعاء الخدين يعني في خديها تغير، شيء من التغير، ربما من الجهد والعمل ونحو ذلك. فقالت لما يا رسول الله؟ بين لنا السبب، لماذا قالت ذلك؟ لماذا قالت ذلك؟ لما يا رسول الله؟ لأنهن حريصات على الخير، أشد الحرص. فالآن ذكر أن النساء أكثر أهل النار، فسألت السبب، سألت عن السبب من أجل ماذا؟ أن يتقينه وأحذرن منه. وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. والحديث له روايات، له روايات عديدة من غير رواية جابر، جاء له روايات. وقد تتبعت ألفاظ ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه للنساء لما قلنا له لما يا رسول الله، فتحصل من مجموع الروايات، وهذا مهم أن تعرف المرأة، تحصل من مجموع ما رأيته في الروايات أربعة أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمرأة أن تنتبه لها وأن تحذر أن تكون من أهل هذه الأوصاف. الثنتين منها ذكرت هنا، ما هما؟ تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. وجاء في رواية تكثرن اللعن، تكثرن اللعن. والرابعة تسوفن الخير، هذه أربعة ذكرها عليه الصلاة والسلام موجبات لماذا؟ النار. هذه أربع موجبات للنار، لأن قلنا لما، يعني ما السبب الذي أدخل النساء للنار بهذه الكثرة؟ فذكر أربعة أمور، هذه الأمور أربع موجبات للنار. قال تكثرن الشكاة وتكفرن العشير وتكثرن اللعن وتسوفن الخير، هذا مجموع الأحاديث. سبحان الله، هذه أربع موجبات لماذا؟ للنار. وفي حديث آخر ذكر أربع تتعلق بالنساء موجبات للجنة، فينبغي المرأة أن تنتبه لهذا وهذا. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها، إذا صلت المرأة فرضها أو خمسها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. أربعة ذكر، موجبات لدخول الجنة، وهنا أربعة موجبات للنار، أربعة موجبات للنار. قال تكثرن الشكاة، يعني تكثر التبرم والتسكي، عندها خير في بيتها وعندها نعمة وعلى قدر ما عنده ينفق عليها، لكن تكثر التشكي، تكثر الشكات. وتكفرن العسير، تكفرن العسير إذا طلبت يوما حاجة تريدها واعتذر الزوج ولم يحضرها، تقول ما في خير ولا شفنا منه خير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال تغضب الغضبة، تغضب الغضبة فتقول ما رأيت منه خيرا قط، ما رأيت منه خيرا قط. تطلب منه حاجة وربما إحسان في 30 سنة 40 سنة تقول ما رأيت منه خيرا قط، تنسى. هذا من موجبات دخول النار، كفران العشير، تكفرنا العشير. وتكثرنا اللعن، هذا أمر خطير جدا، يعني بعض النساء يجتمعن على الشاهي، على المقصود باللعن عموما سب وغيبة ونميمة وسخرية بالناس وغير ذلك. جاء في الأدب المفرد بسند ثابت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة، ذكر له امرأة قالوا تقوم الليل وتصوم النوافل كثيرة الصيام وكثيرة الصدقة وتؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل النار. ثم ذكروا له امرأة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان، ما عندها نوافل، تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، يعني شيء قليل ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة، تلك قوامة وتصوم وتتصدق بشيء كثير، قال هي من أهل النار لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. فهنا قال تكثرنا اللعن، تسوفنا الخير، هذه أيضا من المصائب العظيمة في الناس عموما، تسويف الخير وتأجيله، كل من فتح باب من الخير سوف الإنسان وأجل إلى أن يداهمه الموت وهو لا يزال ماذا؟ يسوف ويؤجل. أثرت في النساء الموعظة فجعلنا يتصدقن، يعني فورا من حليهن، ما انتظرت الواحدة تذهب بيتها وتجمع شيء وتتصدق، مباشرة جعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، يعني الحلي التي كانت تلبس وتتزين به أخرجته متأثرة في بهذه الموعظة. وهذا أيضا فيها حاجة الناس إلى الموعظة، حاجة الناس إلى الموعظة وإلى الوعظ الرفيق الذي فيه النصح وفيه التذكير، الحاجة الماسة إلى ذلك. أيضا مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي في يوم في خطبة العيد أن يخص النساء بماذا؟ بالوعظ. والآن مع وجود مكبرات الصوت والصوت يصل النساء، ما يحتاج أن يذهب الخطيب إلى مكان النساء حتى يعظهن، ولكن يجعل لهن ماذا؟ جزء من الخطبة، يوجه فيه الخطاب إلى النساء، يقول يا أيها النساء، يا أيها المؤمنات، يخاطب النساء بعد أن يأتي بالخطاب العام، يخص النساء بخطاب مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن حضور صلاة العيد واجب، حضور صلاة العيد واجب، وإذا كان واجبا فإن المرء يأثم عندما لا يحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدور والحيض، وأمرهن أن يعتزلن المصلى. فمن هذا بعض أهل العلم أخذ الوجوب، وهي مسألة فيها خلاف بين العلم، منهم من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه سنة مؤكدة. قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق، جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تبلغ، يقال لها عاتق. وذوات الخدور، الخبر هو جانب من البيت في ستار، يجعل له ستار، فيكون فيها الصغيرات التي لم يبلغن، يعني في الثاني عشر، العاشرة، التاسعة، وهكذا. وهكذا كان شأن الصغيرات في ذاك الوقت من شدة الحياء الذي ينشأن عليه، من شدة الحياء الذي ينشأن عليه. ولهذا يضرب بهن المثل في الحياء. الصحابة لما وصفوا حياء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها، يضرب بها المثل في الحياء. وهذا فيه النشأة الطيبة الكريمة العظيمة التي نشأ عليها الصغيرات. لكن إذا تغيرت هذه المفاهيم، تغيرت هذه النشأة وتغيرت الفطرة، تجد التي في هذا السن منزوعة الحياة، 12 سنة، 13، منزوعة الحياة، ما تعرف عن الحياة شيئا. فالحاصل أنه قال إن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض، يعني المرأة الحائض، أن يحضرن ويعتزلن مصلى المسلمين. قال وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، يعني النساء، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض. قال فيكبرنا بتكبيرهم، وهذا فيه أن المرأة الحائض لا تمنع من الذكر، لا تمنع من الذكر وهي حائض، ولهذا قال يكبرنا بتكبيرهم، فهي تذكر الله وهي حائض. ويدعون بدعائهم، وهذا فيه أن خطبة العيد فيها ماذا؟ فيها دعاء، فيها دعاء. ويدعون بدعائهم، يعني يؤمننا على الدعاء. يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، خذها فائدة عظيمة، في يوم العيد فيه بركة وفيه ماذا؟ طهرة، فيه بركة وفيه طهرة. ولهذا قالت يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. البركة هي الزيادة في الخير والنماء، لأن هذا معنى البركة، زيادة الخير وثباته ونماء وكثرته، فيرجون ذلك. ويرجون طهرته، أي التطهير، تطهير من الآثام والتطهير من الذنوب والسلامة من الآفات، هذا كله يرجى يوم العيد. يرجى في يوم العيد بركة بزيادة الخير ونماء، ويرجى أيضا في ذلك اليوم الطهرة، الطهرة التي هي النقاء. فاجتمع في يوم العيد هذان الخيران العظيمان، البركة والطهرة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،